لم يبارك له في عمره، بل فقد البركة في عمره وفي رزقه، وورد عليه يوم القيامة مسودا وجهه، يرد على النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه أسود، وجهه أسود. في معنى هذا الحديث، الحديث 29 في معناه، أخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عمر قال: آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخلفوني في أهل بيتي بخير. آخر وصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه: أخلفوني في أهل بيتي بخير. وهذا تأكيد على المعنى السابق. تفضل. أيوة. الحديث 30 ولنختم بذكره، أخرج الطبراني في الأوسط أيضا عن الحسن بن علي مرفوعا: إلزموا مودتنا أهل البيت. وأهل هنا منصوب على الاختصاص. إلزموا مودتنا، إلزموا بمعنى تمسكوا بمودتنا نحن أهل البيت، فإنه من لقي الله وهو يودنا، والمودة معناها أن تكون علاقتك بهم علاقة حميمية، علاقة حميمية، تحبهم ويحبونك، وهو يودنا دخل الجنة بشفاعتنا، والذي نفسي بيده لا ينفع عبدا عمله إلا بمعرفة حقنا. أي من كان كثير العمل ولكنه لم يعرف حق أهل البيت من حيث النصرة، من حيث الولاية، ومن حيث الموالاة، من حيث المحبة، من حيث الإيثار، فلن تنفعه شفاعة الشافعين، ولن تناله شفاعة جدهم عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة، ونتوجه إليك بأهل بيته الكرام، أهل العباء، أهل الكساء، عليهم صلوات الله وتسليماته. لي 5 أطفي بهم حر الخطوب: الحاطمة، المصطفى، والمرتضى، وابناهما، والفاطمة. نسألك بهم جميعا يا رب العالمين أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأن تعمنا بفضل منك وخير ورحمة وبركة، وأن تحول بيننا وبين ما نكره وما نخاف ونحذر. اللهم آمنا وأمنا في أوطاننا، وولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اقضي لنا بالخيارة فيما نحب، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفاتحة. عن جميع الكون أغناني يا غاية القصد والمأمول والشاني، وليس لي مطلب في غيركم وبكم، وبكم قرت بحسن العطاء والمن أعياني. بالله يا سادتي.